الحمد لله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والصلاة والسلام على البشير النذير، وبعد. قال عز اسمه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم، فموضوعنا صلاة ربنا علينا، ومن المستحق ومن المحروم من هذه الصلاة. نسأل الله أن يجعلنا أهلا لأن يصلي علينا، ونعوذ به سبحانه أن يشتد غضبه علينا وأن يطردنا من رحمته وألا يصلي علينا. معنى صلاة الله: أولا، صلاة الله قيل هي الرحمة، هو الذي يصلي عليكم يعني يرحمكم، يترحم بكم، يترأف بكم. وقيل صلاة الله على المؤمنين ثناؤه على المؤمنين في الملأ الأعلى. قال ابن كثير: لا منافاة بين القولين، الرحمة والثناء. هو الذي يصلي عليكم جاءت بصيغة المضارع تفيد الاستمرار، يصلي عليكم بالليل ويصلي عليكم بالنهار، يصلي عليكم في الشدة، يصلي عليكم في الرخاء، تفيد الاستمرارية، يصلي عليكم. هذه الصلاة علتها ما جاء في الآية: ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فإذا وجدت نفسك في نور فأنت حزت الصلاة، وإذا وجدت نفسك طابع في الظلمات فأنت محروم من الصلاة. يصلي عليكم وملائكته. صلاة الملائكة قيل هي الدعاء، يدعون لكم، يدعون لكم ويستغفرون لكم، لكن بشرطها، بشرطها، دعاء الملائكة بشرطه، استغفار الملائكة بشرطه. حضرني الآن حديث جبريل لرسول الله لما يقول له: لو رأيتني، لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. يبقى دي صلاة. فرعون بيقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. كلام حلو، كلام يدخل الجنة، لكن مش وقته، مش وقته أبدا، خلاص كل شيء انتهى. زي ما الشمس تطلع من مغربها هيؤمن الناس ولا يفيد بشيء. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. أو كسبت في إيمانها خيرا. فالصورة دي خليها معانا. وجبريل بيشيل من طين البحر ويدسه في فم فرعون عشان ما يعرفش يقول الكلمة، وعلشان ربما تدركه رحمة الله، وجبريل مش عاوز رحمة الله تدرك فرعون. والذي يصلي عليكم وملائكته، إذن الملائكة يصلون. طب لماذا لا تصلي يا جبرائيل على فرعون وهو يقول آمنت؟ لأنه قال في وقت ليس ينفع فيه الإيمان. يبقى الملائكة تدعو بالرحمة وتستغفر بشرطه. كذلك الله سبحانه وتعالى يصلي بشرطه. ثانيا، الله عز وجل يصلي علينا فرادى، رجال ونساء، واحد واحد. وبعدين في صلاة جماعية، صلاة فردية، اللي يأتي بالشرط ينال. قلنا صلاة الله رحبة، صلاة الله ثناء في الملأ الأعلى، ده اللي ذكر في الكتب. لكن صلاة الله أعم من هذا، التسديد للطاعة، التوفيق للطاعة من صلاة الله. يلهمك ثم يأخذ بيدك ثم يضاعف لك المثوبة، كل دي صلاة، كل دي صلاة من الله على العبد. يلهمه ويوفقه للطاعة، يطيع، يسدده، يحبب إليه الطاعة، يكره إليه المعاصي، يثيبه، كل ذي صلوات من الله. يصلي باستمرارية. اخترت بعض الأمثلة لصلاته سبحانه وتعالى وكيفيتها علينا توفيق وسداد وثواب وجزاء. الله حد حدود وشرع شرع تلتزم به تبقى مش مخالف وتؤجر. كونك مش مخالف وتبقى خارج حيز العذاب هذا فضل من الله. فمن زحزح عن النار، دي الحلوة الوحيدة، وبعدين وأدخل الجنة فقد فاز. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، إجابة الدعوة، عيادة المريض، اتباع الجنائز، تشميت العاطس. حق اللي شرعه رب العالمين، هتقصر في التنفيذ تعاقب لو قصرت في التنفيذ. طب لو نفذت هتثاب. طب المثوبة زيادة، زي واحد بيشتغل عند واحد في المصنع، واحد مدين لواحد ب10,000 جنيه واخذ عليه وصف، سدد ال10,000 يديله الوصف. طيب لو سدد واداله الوصف واداله كمان 20,000، دول ايه؟ اكراميه مني عشان انت تسدد. الراجل هيجن طبعا، معقول في ناس كده؟ ولله المثل الاعلى. فلما ياتي الانسان مثلا عشان تشوف الصلاه، حجم الصلاه، الرحمه، لو خدنا الصلاه بمعنى الرحمه والتوفيق والسداد، طيب المسلم منا ادى حق من هذه الحقوق، عياده المريض ادى الحق، خلاص كده عوفي من العقوبه وبس، يعافى من العقوبه لان ربنا اللي جعل هذا الحق وانت اديته، جزاءك ايه؟ تعافى من العقوبه. لكن تاخذ فوق دي اهي الصلاه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما، يبقى واحدة من الخمس، واحدة من الخمس اللي في الحديث حق المسلم على المسلم، خد واحدة من الخمس، يعود مسلما مريضا يعني غدوة يعني في الصباح، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى. أهي بقى أهي، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. يقولوا ايه؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. 70,000 ملك. طب انا يا دوبك عدت المريض بس كده خرجت من العقاب، كمان دول يصلوا عليا؟ اهي دي، يصلي عليكم وملائكته، امرهم الله ان يصلوا عليك، و70,000 ملك. ويعرفك بالاسم، يعرفك بالاسم. ما من مسلم يعود مسلما، ويشمل الذكر والانثى، يعني ما من مسلمه تعود مسلمه، ويجوز ايضا للنساء ان يعودن الرجال بالضوابط الشرعيه، يجوز المراه تعود الرجل المسلم المريض بضوابطه، ما في خلوه، ما في كذا، ما في كذا، الفتنه مامونه الى اخره، هذا يجوز لا حرج. يصلي عليه 70,000 ملك. خذ واحده كمان من الحديث حق المسلم على المسلم اتباع الجنائز، عشان نشوف الصلاه كيف تكون الصلاه. رحمه، رحمه، مش بس خرج من دائره العقاب، لا ده رحمه. 70,000 ملك، 70,000. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: من صلى على جنازه فلم يتبعها كان له قراط، فإن تبعها فله قراط. قيل وما القراط؟ قال مثل أحد، مثل أحد. يبقى رحمة، ما هي الصلاة من الله رحمة. طب هو جعل في الحديث الحق المسلم، يبقى لازم تدفع اللي عليه، دفعت خلاص مالكش حاجة. لا، له هذا، إن صلى عليه وهو ميت له قراط مثل أحد، تبعه حتى يوضع في قبره له قراطان، يبقى جبلان، جبلان من الأجر والمثوبة. إذا رب العالمين يصلي علينا فرادى، اللي يعمل كده ياخد الصلاة المفروضة دي، لازم تصليه. طب وما صليتهاش؟ فويل للمصلين، ده صلاه بس ما صلاهاش بالكيفية المطلوبة، هرطأ في أركانها، تلاعب في وقتها، أخرها حتى آخر وقتها كصلاة المنافق، تكاسل عنها، لم يحسن ركوعها ولا سجودها ولا الخشوع فيها، صلى ولكن لم يجني ثمار الصلاة، كل الأوصاف دي فويل للمصلي. طيب عمل كل ده، صلى صح وخشع صح وأدى الأركان صح وفي المعاد والجماعة الأولى، إيه اللي له؟ خلص نفسه من فويل، فويل للمصلين، خلاص خرج من هذا الوعيد. ما هو فويل، عمل كل ده عشان ما يبقاش له ويل، انما ياخد زياده. بمناسبه ايه؟ بمناسبه ايه بياخد الزياده؟ بمناسبه ان الله يصلي على المؤمنين، اخذ الزياده. فياتي حديث عثمان رضي الله عنه عند مسلم وغيره: من صلى العشاء في جماعه كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كمن قام الليل كله. الزيادة دي ايه؟ صلى من الله رحمة. طب لو قمت بقى بعد كل ده شيئا من الليل، يبقى مزيد تاني، يبقى لو قمت تلت الليل يبقى عندك ليل وتلت، قمت نص الليل يبقى عندك ليل ونص، صليت العشاء والمغرب والفجر في جماعة يبقى عندك واحد ونص ليل، وشوف هتضيف عليهم ايه بقى من الليل اللي هو قيام الليل، ثلث الليل، نص الليل، يعني ممكن كل ليلة يبقى انت اقمت ليلين، واحد ونص اللي هو العشاء والفجر، ونص من الايه من القيام الطبيعي بقى بتاعك، يبقى عمرك مضاعف. وكل ده عشان ايه؟ عشان الله عز وجل يصلي على المؤمنين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. اي ظلمات؟ ظلمات البدعة الى نور السنة، من ظلمات الشرك الى نور التوحيد، من ظلمات الطغوت الى نور توحيد رب العالمين في كل شيء. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، هو الذي يشرع للناس، هو الذي يقنن للناس، هو الذي يحل ويحرم. تخرج من ظلمات عبودية الطاغوت إلى عبودية رب العالمين سبحانه وتعالى. كل ظلمات، ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. يصلي الله علينا فرادا، ثالثا يصلي الله علينا جماعات. يبقى اللي حصل ده، اللي يعمل ياخد، اللي يعمل ياخد. طيب عملنا كمجموعة، يأتي حديث مسلم عن أبي هريرة، هو طويل نأخذ منه الشاهد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وما اجتمع قوم الآن على الفيس والنت والحمامات والمذابل والمقاهي والمقاهي، يجتمع الأقوام الآن في المذابل ويجتمعون في المقاهي، أما يجتمع في بيت من بيوت الله قليل ما هم. نسأل الله الثبات. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة، اللي هي الصلاة من الله، الصلاة من الله رحمة، غشيتهم الرحمة أي صلى عليهم الله. الحديث ده جاب المعنيين اللي قالها العلماء في صلاة الله، رحمة وذكر، الرحمة والذكر أو الثناء يعني. غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يبقى صلى عليهم بالصورتين اللي ذكرهم العلماء، غشيتهم الرحمة من الله، ذكرهم الله في من عنده أي أثنى عليهم. يبقى دي صلاة جماعية، يصلي الله على المؤمنين كجماعة، يبقى يصلي على فراد المؤمنين اللي يعمل، ويصلي عليهم إن عملوا. رابعا بشرى لمن صلى عليهم الله. وجدت بشرى بالاسم وبشرى بالصفة لمن صلى عليهم الله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الصفة ليظهر اسمنا في الملأ الأعلى. صلى ناس الله سبحانه وتعالى صلى عليهم بالاسم وبعث لهم البشارة إن أنا صليت عليكم ورضيت عنكم وقبلتكم. روى الشيخان بسنديهما من حديث أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. سورة البينة كلها. فقال أبي: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي، فبكى أبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. أبي صدم من الفرحة، قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي. في رواية عند مسلم يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم، عند البخاري أيضا: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. كده القرآن. قال أي أبي: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. وفي رواية عند الطبراني: سماك باسمك وبنسبك في الملأ الأعلى. باسمك ونسبك في الملأ الأعلى. أبي رب العزة تكلم بصوت وبحرف، وأمر جبريل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة البينة على أبي. وقال كده: أبي، أبي بن كعب. فإذا بأبي يبكي. هذه نعمة، هل أستطيع أن أؤدي شكرها؟ هذه نعمة، هل أنا أستحقها؟ هل أنا أستحق من ربي أن يذكرني باسمي وبنسبي في الملأ الأعلى، ويأمر رسوله أن يلقني القرآن ويقرأ علي القرآن؟ الحديث رواية ذكرت سورة البينة، ورواية ذكرت القرآن، وكلاهما صحيح. فقال العلماء إن القرآن يطلق على القرآن ككل من الفاتحة حتى سورة الناس، ويطلق أيضا على السورة منه. السورة منه تسمى قرآن. الله عز وجل يأمر الرسول يقرأ القرآن على أبي. هل الرسول بيصحح قراءته على أبي؟ لا لا، الرسول هو خير من نطق بهذا القرآن، إنما بيعلمنا الإسناد، لأنه عمره كبشر هينتهي، فلابد أن يسند هذا العلم، فلابد أن يسند هذا القرآن، فيقرأه على أبي ليعلم أبي، وأبي يقرأه على من بعده. وفعلا قرأ الكثيرون من التابعين على أبي، والرسول صلى الله عليه وسلم وثق هذا الصحابي، بعض الروايات: أقرأهم أبي. وسيدنا علي يقول: أقضانا علي وأقرأنا أبي. وإعلان لفضيلة هذا الصحابي، لأنه بينه وبين الله شيء، وبينه وبين القرآن شيء، وفي خدمة متبادلة لهذا الدين ولهذا القرآن لا يعلمها إلا رب العالمين. ولذلك أبي صدم من الفرحة لما بيقول له: أسماني؟ يعني هل ربنا سبحانه وتعالى قال لك اقرأ القرآن على أحد من أصحابك؟ اقرأ على أحد من أصحابك، فأنت نقيتني من وسط الصحابة مثلا، ولا ربنا سماني لك بالتحديد؟ وقال لك اقرأ على أبي، قال سماك، سماك باسمك وبنسبك في الملأ الأعلى كما عند الطبراني، سماك لي، وقال أبي بالنصر، أبي من أحبار اليهود، أسلم وحسن إسلامه وشهد بدرا وبيعة العقبة الثانية. أبي أقرأ هذه الأمة بشارة يستقيم فعلا أن الله يبشر أبي، ويستقيم أن الله يصلي على أبي. ووجدت بشرى أيضا بالإسم لواحدة من النساء، هي نصف الإسلام، إنها خديجة رضي الله تعالى عنها. عند البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الهروي في شرح الحديث: وهو بغار حراء، وهو بغار حراء جاءه جبريل وقال: يا رسول الله، هذه خديجة أتت ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فقرئها السلام من الله ومن، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. خديجة امرأة بأمة. جبريل جه الأول للرسول في الغار، خديجة خرجت من البيت، من بيتها في مكة، ومعها الصورة إذا في الطعام، إدام وطعام وشراب لرسول الله في الغار. خلاص هي اتحركت من البيت ومتجهة إلى غار حراء، بالليل الله أعلم، بالنهار الله أعلم، هتمشي في الجبال لوحدها. خديجة راح فين؟ تودي الأكل للرسول، بيعمل إيه الرسول؟ بيحط الأسس، يحط الأسس ليتلقى القول الثقيل، فبيقول له: خديجة جاية هي، هذه خديجة، بيقول هذه، بيشاور عليها، هي مش قدامه، بيشاور على ما في ذهنه هو، على ما في ذهن جبريل، لأنه شايفها وعارف إن هي تحركت من البيت، خرجت خلاص متجهة. هذه خديجة أتت، لأنه رجع بعد كده بيقول له: فإذا هي أتت، يبقى أتتك الأولى إيه؟ اتحركت من بيتها، وأتتك الثانية يعني وصلت عندك. لما توصل عندك ما بتكلمهاش أنت ليه جبريل؟ لا، جبريل سفير للرسل، ما بيكلمش البشر العاديين إلا إذا كان بشر زيهم وتقمص شخصية البشر يقعد معه، وحتى ما يكلمش أي حد، يكلم برضه الرسول. هذه خديجة أتت، خرجت من بيتها معها إناء فيه إدام من طعام وشراب، فإذا هي أتت يعني وصلت عندك في الغار، تعمل إيه؟ تقرئها السلام من الله ومني. يبقى ربنا بيصلي عليها وسلم عليها كمان، بيصلي عليها في الملأ الأعلى وبعيد لها السلام كمان. يا جبريل قل لرسول الله، يقول لخديجة: الله بيسلم عليك. في رواية عند الطبراني تقوم خديجة تقول ايه؟ ما هو وصلت بقى رضي الله عنه، والرسول قال لها: الله يقرئك السلام وجبريل يقرئك السلام. فتقول ايه؟ ومن الله السلام وإليه السلام وعلى جبريل السلام. ما قالتش وعلى رب السلام لاني فقيها وعارفه اني لا يسلم على الله لانه هو اصلا السلام. فقالت ومنه السلام واليه السلام وعلى جبريل السلام. يصلي الله على خديجه تستحق نصف الاسلام. اول من سمع عن هذا الدين واول من امن من الرجال والنساء والبشر والكون كله بعد رسول الله نصف الاسلام. ما في مسلم الا رسول الله وخديجه قبل ما يبلغ ابا بكر ويبلغ عمر ويبلغ ده ويبلغ ده. قالت والله لا يخزيك الله ابدا انك لتفعل كذا وكذا وكذا. وبعدين انظر الى عملها لهذا الدين الذي وصل هينا لينا لنا وكيف جهدت من اجله. خدته وعرضته على العلماء. خدت الرسول اول مره يشوف الكلام او اول مره يشوف الوحي او اول مره يسمع هذا الكلام. خشي على نفسه ان يكون في جن مس ولا حاجه سيئه مسه. قالت لا مش انت اللي الجن يقرب منك ولا انت اللي تمس ولا انت اللي تسحر ولا انت ولا انت ولا انت. تصل الرحم وتفعل كذا وتفعل كذا انت فوق هذا كله. تعالى تعالى ناخذ راي العلماء. ابن عمي قارئ في الكتب قارئ الاناجيل وقارئ التوراه. تعال نشوف ايه الموضوع. فبدات تساند النبي وبعدين مش سلم وبس لا بشرها كمان. ده احنا مجهز لها حاجه محدش خدها ابدا وبشرها ببيت في الجنه من قصب. قصب القصب قال العلماء اللؤلؤ المجوف. لما تنقل من بيت من اللؤلؤ ايش معنى قصب؟ احنا عندنا في العقل في الوقت الحالي يقول لك ايه كاس العالم كاس الامم اللي يفوز او في الماتشات نديله كاس. كان العرب لما يعملوا مسابقات في شعر مسابقات في الفروسيه مسابقات في الرمايه اي مسابقات يدوا قصب. مش قصب يتنص لا حاجه كده زي كاس كده للي يفوز للي يفوز ويسموها قصب السبق علشان هو سبق ادنا له القصب زي اللي سبق ادنا له الكاس او الميداليه. ففعلا خديجه سبقت سبقت الرجال وسبقت النساء فاخذت قصب السبق. فالقصب من قصب لؤلؤ زي القصب مجوف. تخش القصر او البيت لا صخب فيه ولا وسط او نصب. لماذا لماذا الصفتين دول لخديجه بالذات؟ ايوه لان الرسول صلى الله عليه وسلم عاش معها حياه لا صخب فيها ولا نصب. عاش معها احسن حياه مفيش شد وجذب بين الضراير مفيش ضوضاء ما فيش سخط. عرض الاسلام قبل ما فيش مجادله. الصخب يعني الصوت العالي والمختلط. لم يحدث هذا في حياه النبي مع خديجه. عرض الاسلام او قال الاحوال اللي عنده سمعا وطاعه وبمنتهى الهدوء. ولا نصب ما في تعب. مرت حياته معها رضي الله عنها بمنتهى الراحة. لما كان عنده غيرها من النساء غضب فترة وآل من نسائه 29 يوم واخد جنب من نسائه. لم يحدث هذا أبدا مع خديجة. لا صخب ولا نصب. وبشرها ببيت. إذن عباد الله هذه بشرى لمن صلى عليهم الله بالاسم. أبي خديجة رضي الله عنه. ووجدت أيضا بشرى عامة لصاحب الصفة بقى، نسأل الله أن يجعلنا منهم. طبعا أسماءنا مش هتنزل هنا لرسول، خلاص الرسول مش موجود فالاسم مش هينزل، لكن هتنزل المكافأة للصفة والاسم يبقى فوق. يعني الفرق بين البشرى الخاصة بالأسماء دي إن الاسم نزل من فوق وذكر هنا في الأرض، البشرى العامة الاسم يذكر فوق لكن تحت محدش هيسمع الاسم، خلاص مفيش واحد بالاسم، مفيش واحد هيقول ان ربنا بيسلم عليك يا فلان، خلاص مفيش واحد، لكن الصفة تحصل والاسم يذكر في الملأ الأعلى. روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء، السماء السبعة السبعة، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. زاد مسلم على هذه الرواية: وإذا أبغض عبدا دعا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. يبقى الله سبحانه وتعالى بيصلي على عبد، لأن العبد أتى بالشرط. إيش الشرط؟ ارجع للآيات اللي قبلها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وذكر الله لابد أن يكون بالأفعال والأقوال، الذكر بالكلام بس لا يسمن ولا يغني من جوع. ممكن تذكر الله بالقول وفعلك لا يرضي الله ورسوله، ما يستقيمش، لابد أن يكون الذكر بالقول وبالفعل. بالقول تقلع عن المعصية وتأتي تقلع عن المعصية كلها: وما نهيتكم عن شيء فدعوه، وتأتي من الطاعة بما تستطيع، بما تستطيع، ده ذكر الايه؟ الفعل. وذكر القول لسانك يبقى رب دائما وابدا بذكر الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا. وابن عباس يقول رضي الله عنهما: كل عبادة ربنا سبحانه وتعالى فرضها على العباد جعل لها حدا، لها حدود بداية ونهاية، وعذر اهلها حال العذر، اللي عنده عذر يبقى في كذا، المريض المسافر اللي الا الذكر لم يجعل رب العالمين له حدا ولا عذر فيه احدا. فيبقى الانسان الله سبحانه وتعالى يصلي عليه بشرطه، يعني بشرط الصلاه، وبعدين صلى عليه كثيرا وكثيرا والعبد مرابط. وتحصيل محبه الله يا اخوانا وردت في الحديث وفي الآيات، في الآيات زي كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب حصل كل هذا، الله سبحانه وتعالى حبه، حبه تم يخليها سبحانه وتعالى عنده خلاص، كفى بالله محبوبا وكفى بالله محبا، كفاية. لا، يعلن شرف هذا العبد، يعلن إكرامه لهذا العبد، يعلن تفضيله لهذا العبد، يعلن قبوله لهذا العبد، فينادي على سفيره سبحانه وتعالى. ينادي نداء حقيقيا. وهذا الحديث وغيره من الأدلة على ثبوت صفة الكلام لله عز وجل. ينادي أو نادى، نادى جبريل، نادى جبريل، إثبات صفة الكلام لله عز وجل. يا جبريل سمعا وطاعة ربي إني أحب فلان، فيحبه جبريل. كلمة فلان ليست نكرة، هي نكرة في الله، يعني في متن الحديث، إنما هي في معنى الحديث معرفة. معرفة يعني إيه؟ فلان هذا بالاسم، وفلان تشمل ذكر وأنثى. إني أحب سمية مثلا، يبقى يحدد اسمها لجبريل. إني أحب أحمد، يحدد اسمه لجبريل. إنما في الحديث عندنا فلان عشان تشمل كل الأسماء، وهو ما ينفعش يجي فيها أسماء، لأن ده بشارة عامة، أحب فلان، لكن اسمه يذكر. وهل جبريل يعرف كل الناس؟ نعم، يعرف جميع الخلق، اللي ماتوا واللي عايشين وكل اللي هيجوا، عرفهم بالواحد، ذكر وأنثى، عجم وعرب، مؤمن وكافر. لأن لما يقول له أنا أبغض فلان، عارفه، عارفه فلان ده هو، يبغضه، يبغضه جبريل. ولما يقول له بحب فلان، عارفه، وعارف عايش فين ورايح فين وجاي منين. وليس هذا بعجيب أبدا على جبريل وعلى ملك الموت، فما بالك بمن خلقهما سبحانه وتعالى؟ مش عجيب أبدا. ملك الموت كذلك يعرف البشر واحد واحد، وعايشين فين ورايحين فين وجايين منين، ولا بيسأل عن حد، لكن ينزل يدور في الدولة الفلانية ولا في القارة الفلانية عن واحد عشان يقبض روحه. لا، عارفه، عارفه في المكان الفلاني وفي على الهيئة الفلانية، على طاعة، على معصية، على كذا، على كذا، ساجد، قائم، بيشرب محرمات، عارفه. عندما يؤمر به يجيبه. فجبريل عارف النبي الواحد. يا جبريل إني أحب فلان، اللهم اذكر أسماءنا لجبريل بفضلك ومنك وكرمك، إني أحب فلان فأحبه. يحب جبريل، طب جبريل هيستفيد ايه؟ طب حب ربنا كفاية، كفى به محبوبا وكفى به محبا. لكن فضل الصلاة بقى، ما هي دي الصلاة، دي الصلاة، هذه على عناوين الصلاة، ثناء عليه في الملأ الأعلى. أحب فلان، أحب جبريل. وبعدين جبريل ما يسكتش، خلاص عرف إن ده محبوب عند الله، يعمل إعلان في أهل السماء. أهل السماء هم نفسهم يعرفوش عددهم قد إيه، مستحيل يعرفوا أعدادهم أصلا. ده ما في موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، ما يعرفوش بعض. كل يوم بيحج البيت المعمور 70,000، أهل السماء ما يعرفوش عددهم. ما فيش مركز قومي للإحصاء على مستوى الملائكة، إنما يعلم جنود ربك من، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ينادي في كل دول وكلهم يسمعوا النداء، إن الله يحب فلانا، ويقول بالاسم. خلاص كل أهل السماء يحبوا. ليه؟ لأن ربنا بيحبه. طب هيعملوا له إيه؟ يستغفروا له، يأيدوه، ينصروه، يعززوه، ويدعوا له، يستغفروا له، صاروا أولياء. وبعدين يوضع له القبول في الأرض. القبول في الأرض بقى عجبني، أو أعجبني كلام الهروي، يقول لك ممكن بعض أولياء الله، أولياء الله ناس الصالحة، ناس الطيبين، اللي هم الذين أمنوا وكانوا يتقون، مش أصحاب الأضرحة، لا، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. قد يكون بعض الناس الطيبين دول المستقيمين على المنهج مبغوضين عند أهل الدنيا، ما بيحبهمش، طبيعي صح. فقال ليس العبرة بالعوام كالأنعام، إنما العبرة بحب الخواص أهل الإيمان. ما هو واحد على الاستقامة وناس بتكرهه، شيء طبيعي، مين اللي هيكرهوه؟ مين اللي هيكرهوه؟ الأنعام، بل هم أضل من الأنعام، هم اللي لازم يكرهوه، لازم يكرهوه. ما من اللي يحبه؟ الخواص أهل التقوى، أهل الطاعة، هم اللي يحبوه، هم دول بقى اللي يوضع له القبول في الأرض. شوف إحنا مثلا نيجي نتكلم على أبي هريرة بمنتهى الإجلال والاحترام والتقدير، ونحب أبو هريرة، نتكلم على عبد الله بن حذافة مثلا كما ذكر، وعبد الله بن حذافة ويا ريت لو شفنا عبد الله بن حذافة هنبوس رأسه ونبوس رجليه زي ما عمر عمل معاه، تلاقي ناس يقول لك إيه الناس المهبولة دي؟ ما هو لا في دماغه ده ولا في ده ولا بيحب ده ولا بيحب ده، لكن هو موضوع له القبول في الأرض. خديجة رضي الله عنها أو عائشة، لما عائشة بتسب وتقذف ليل ونهار، هل موضوع لها القبول في الأرض؟ نعم، في قلوب المؤمنين والمؤمنات. وموضوع لها البغضاء في قلوب الأعداء، في قلوب الأعداء عندهم بيبغضوها ويلعنوها، لكن احنا نحبها. فليس العبرة لما يوضع له القبول في الأرض، اوعى تفكر ان الانسان الصالح المستقيم ان كل الناس لازم تحبه، لا، لا يغرنك العوام اللي كان انعام، دول دول لا يقدموا ولا يأخروا، حبهم زي بغضهم، انما شوف الصفوة بيحبوه ولا. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. اللهم أخرجني من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة، ومن ظلمات الضلالة إلى نور الاستقامة. ما يقدح في صلاة الله عليك، خلاص كده لازم من الآن إن شاء الله تسعى أن يصلي الله عليك. شوف بقى هتعمل إيه عشان ربك يصلي عليك، وهتعمل إيه عشان ربك يسميك لجبريل، يسميك لجبريل وينادي عليه ويقول له أنا بحب فلان، وهيسمي اسمك. صحيح جبريل مش هينزل ويقول لنا فلان الله حبه، لكن هتجد القلوب هي اللي ايه هتحبه كده من غير حاجه، من غير ما حد يسمه لنا ولا حاجه. ايه اللي يقدح في هذا بقى؟ اللي يحرمك من صلاه رب العالمين انه ما يصليش عليك، كله في الدليل. لا تستقيم ابدا، هو الذي يصلي عليكم مع اشتد غضب الله. لا تستقيم، هو الذي يصلي عليكم مع لعن الله. يعني ما تحط دي جنب دي، ما تنفعش، هو الذي يصلي عليكم وبعدين تجد الله بيلعن كذا، يبقى بيصلي عليك بالشر، وبعدين تجده في مكان اخر يقول لك بلعن كذا، غضبان على كذا، يبقى ما ينفعش، يبقى غضبان وبيلعن وفي نفس الوقت ايه بيصلي. لا، هو بيصلي يبقى ما بيلعنش، بيصلي يبقى مش غضبان. فلو عملت دي يغضب، يبقى مفيش صلاة. عملت دي يصلي وما يغضبش. والأمثلة كثيرة جدا، لكن انتقيت بعض الأحاديث من باب التحذير. منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد، يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. رسول بيدعو كده، اللهم لا تجعل قبري، وثنا يعبد. انظر بقى الشاهد اهو، اشتد غضب الله، يبقى ما فيش صلاه بقى. اشتد غضب الله على من اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يبقى ما فيش صلاه طالما اشتد الغضب. حديث اخر، اشتد غضب الله على من زعم انه مالك الأملاك، لا ملك إلا الله. يبقى اللي قال على نفسه، على نفسه أنا ملك الملوك، اللي هو باللغة الموجودة شاهن شاهن، أنا ملك الملوك، اشتد غضب الله علي، يبقى مش هيصلي عليه. طول ما هو حامل الايه هذا اللقب، طول ما هو حامل هذا الاسم محروم من الصلاة. يبقى دي أشياء بتقدح في الصلاة، يعني تمنع الصلاة. منين اشتد الغضب ومنين هيصلي؟ الاثنين ما ينفعوش. كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة مسلم وغيره، لعن الله من ذبح لغير الله. إن شاء الله يكون ذباب، أي شيء يذبح أو أي شيء حتى لا يذبح، لكن ذبحته لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. يبقى اللعن ما يستقيمش مع الصلاة. هيصلي ازاي عليه وهو بيلعنه؟ بيلعنه ليه؟ لأنه بيلعن والديه طول النهار وطول الليل، سب والديه، يعني هو يسب الناس لسانه طويل عن الناس، فالناس يردوا عليه السب ويشتموا أباه ويشتموا أمه، يبقى ده يصلي عليه رب العالمين. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعب في تلاويس الأراضي والبيوت غيرها، ملعون. إمتى اللعنة تنكشف؟ يرجع كل حاجة زي ما كان، يرجع كل شيء كما كان. لعن الله من آوى محدثا، يعني إنسان عليه حد شرعي وهربان وهو مدريه، أو محدثا بالفتح، يعني بدعة وهو تبناها وبيدعو الناس إليها محدثا. لعن الله من غير منار الأرض، يبقى ما يستقيمش أبدا إلا مع الصلاة. لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمغيرات خلق الله والمتفلجات للحسن، كده باللفظ لعن. يبقى اللعن ازاي مع الصلاة؟ ما يستقيموش. غيرت خلق الله في لون الشفايف، غيرت خلق الله في لون الجفون، غيرت خلق الله وتنمصت، غيرت خلق الله وكسي عاريه، كل ده. يبقى يستقيم ازاي اللعن مع صلاة الله سبحانه وتعالى؟ اذا كل هذه الامور وغيرها وغيرها يقدح في صلاة الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا بالفعل وبالقول وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلدنا وديننا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا وحدتنا، واحفظ علينا أمننا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعزتك أن نبتال من تحتنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اجبر كسرنا وتول أمرنا، اللهم اجبر كسرنا وتول أمرنا، وارحم موتانا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.